أولها وآخرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، يا من على كل شيء مطلع، يا من ترى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، تعلم سرنا وجهرنا، تعلم زلالنا وإحساننا، اللهم تقبل منا الحسنات، واغفر اللهم السيئات، واسترنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم الأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم أصلح فتياتنا وفتيات المسلمين، اللهم اجعلهم مفاتيح للخير وغاليق للشر، اللهم جنب نساءنا التبرج والسفور، واجعلهن هاديات مهديات صالحات مصلحات حافظات للغيب بما حفظ الله يا رب العالمين. اللهم من أراد من نسائنا سوءا اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيره، اللهم وأرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم وافضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا من في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا وولدا صالحا وهبته، ولا أيما إلا زوجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الملة والدين، وانصر اللهم عبادك الموحدين. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم احمل حافيهم واكس عاريهم واطعم جائعهم وتقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وشاف مرضاهم برحمتك يا ارحم الراحمين. يا ربنا استجب دعاءنا، اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.